إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. الحمد لله على ما يسر وجدد لنا من هذا الاجتماع، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم تجمعا على الخير وعلى الذكر، وأن يجعل اجتماعنا فيه مرحوما وتفرقنا منه سالما من كل شر معصوما، إلا هو ولي ذلك والقادر عليه. لا زال الدرس موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومنته في رسالة السلطان العالم المصلح محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى وبرض مضجعه. ولا زال الحديث حول ما قدم به رحمه الله تعالى لهذا الكتاب من بيان الأسباب الحاملة له على التأليف والمقصد الحسن الذي يصبو إلى تحقيقه. وكان آخر ما ذكرنا في الحصة الماضية قوله رحمه الله تعالى لما ذكر بعض التوطئات والأسباب، قال: حملني ذلك لمن طوى عليه الفؤاد من حب النصح للمسلمين أن أجمع لهم مسائل إلى آخره، إلى أن قال راغبا بذلك في محصول قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي، ثم ذكر الحديث. وقبل أن نذكر هذا الحديث ومن ثم نشرع في متابعة الدرس، أود التذكير بأمر كان عندي في الحصة الماضية إلا أنه قدر الله عز وجل أن لا يذكر، وهو أن السلطان رحمه الله تعالى في نصحه للناس الذين تصدوا وتصدروا للإقراء قبل أن يلموا بشيء من ضروري الدين ليس بدعا في هذا النصح، فقد عثرت بفضل الله سبحانه وتعالى على ما يقارب هذا من كلام الحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهو إمام القراء في زمانه بلا منازعة في زمانه قراءة، وكان له إلمام بعلوم الحديث وعلوم القرآن والإقراء وما شكل ذلك. له كتاب اسمه منجد المقرئين، منجد المقرئين، وذكر فيه تعريفات القراءة والقراء والفرق بين القارئ والمقرئ وما شكل ذلك. فلما ذكر المقرئ ذكر هذا الكلام، قال رحمه الله تعالى: والذي يلزم المقرئ أن يتخلق به من العلوم. هذه عبارة لطيفة جدا، يتخلق به من العلوم، فجعل العلم خلقا وجعل التحلي بصفات العلم والتدرج فيه وما شكل ذلك من الخلق، أن يكون العلم خلقا للإنسان. قال: والذي يلزم المقرئ أن يتخلق به من العلوم قبل أن ينصب نفسه للاشتغال. لفظة الاشتغال يعبر بها العلماء لا سيما في كتب التراجم وما شكل ذلك، وقال فلان اشتغل كذا ويداوم على الاشتغال، يقصدون به التدريس والتعليم والتصدي لذلك. هذه كثيرا ما تمر في التراجم، قال فلان اشتغل كذا واشتغل على فلان الفلاني وقرأ عليه كذا، وفلان كان يقسم وقته بين الصلاة وقراءة القرآن والاشتغال، يعني يقصدون به التصدر والتصدي لتعليم المسلمين وإقرائهم وما شكل ذلك، قبل أن ينصب نفسه للاشتغال، أن يعلم من الفقه ما يصلح به أمر دينه، وهو الذي دعا إليه السلطان رحمه الله تعالى. الواجب على المقرئ، طبعا كما قلنا في الحصة الماضية، المقرئ الذي يتصدى للإقراء، والقارئ الذي ما زال يتعلم القرآن وأداءه وتجويده وما شكل ذلك حتى يصل إلى تلك الرتبة فيصبح هو يقرئ غيره. إذن أول شيء يلزم المقرئ أن يتخلق به من العلوم قبل أن ينصب نفسه للاشتغال أن يعلم من الفقه ما يصلح به أمر دينه، ما يصلح به أمر دينه. نعم. إذن فالسلطان رحمه الله تعالى بعدما ذكر هذه الأشياء بين مقصوده من هذا التأليف والحامل عليه والأجر الذي نصبه بين عينيه ليصل إلى تحقيقه ويطمع في أن يوفيه الله عز وجل إياه. قال راغبا بذلك في محصول قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، في محصول قوله صلى الله عليه وسلم يعني ثمرة ذلك والأجر المترتب على هذا التعليم، فيما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها، حتى النملة، حتى النملة، حتى النملة، ولكل هذه الأضباط أوجه في الإعراب، وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الخير للناس، على معلم الخير للناس. والوقوف مع هذا الحديث في مسائل، أولا في تخريجه، هذا الحديث أخرجه الترمذي كما سبق عند السلطان رحمه الله، وكذلك الطبراني في المعجم الكبير، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وغيرهم، وصحه الألباني في تخريج هداية الرواة رحمه الله الجميع. والأمر الثاني في تحقيق لفظ هذا الحديث، فإن السلطان رحمه الله تعالى لسيما آخر كلمتين قال على معلم الخير للناس، والذي وجدته فيما طالته يدي من نسخ الترمذي أو في طبعاته أنه على معلم الناس الخير، على معلم الناس الخير، هذا من التدقيق، ولسيما هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الأمر مما وفق الله عز وجل له، فيعني كان شيء من التوسع في البحث، فهاتان نسختان من أضبط وأنفس ما يكون من نسخ الترمذي. ذكرت لكم في الحصة الماضية أن كتب السنة كثير منها له روايات متعددة، من أشهر روايات الترمذي ونسخه رواية الكروخي رحمه الله تعالى، قد كان ينسخ بيده سنن الترمذي ويبيع تلك النسخ، يتقوت بذلك، وكان ضابطا لشأنه رحمه الله تعالى. فهذه من النسخ، طبعا هي بالألوان في الأصل مذهبة ووصفت بأنها نفيسة في بعض مكتبات تركيا، بالضبط في مكتبة نور عثمانية، ومن أحسن النسخ من رواية الكروخ. كذلك فيها هذا الذي ذكرت ومما خالفه السلطان رحمه الله على معلم الناس الخير، كذلك نسخة نفيسة كذلك من هذا، من هذا الكتاب، كذلك من رواية الكروخ، كذلك فيها الأمر نفسه، فيها الأمر نفسه. هذا من باب النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتنى بحديثه ويضبط. وهذا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، واسم أبي أمامة اسمه ذكر الخير صدي بن عجلان، صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه، كثير من الصحابة وكثير من الأعلام تجدون اشتهر بالكنية، أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وأرضاه، نعم، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه رأس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتهر كذلك بكنيته، والخلاف طويل، قيل أن اسمه كنيته، وقيل اسمه عتيق، وقيل اسمه عبد الله، نعم. وورد حديث آخر شاهد لهذا الحديث، طبعا الحديث صحيح، لكن ورد من حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحار، معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان، حتى الحيتان في البحار، وكذلك هو حديث صحيح. قال الحافظ الهيثمي رحمه الله تعالى في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الأوسط، وفيه إسماعيل بن عبد الله بن زرارة وثقه بن حبان إلى آخر ذلك كذلك هو حديث صحيح. وحتى لفظ الطبراني الذي ذكرنا بما وافق فيه الترمذي كذلك في مجمع الزوائد على معلم الناس الخير، على معلم الناس الخير، ورواه غيرهم بألفاظ أخرى. الوقفة الثالثة مع هذا الحديث في شرحه، في شرحه ذكر العلامة علي القاري رحمه الله تعالى، وهذا الحديث في بعض طرقه وبعض رواياته ذكر لقصة كانت هي سبب ورود هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضلي. الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق وخير من آمن بالله سبحانه وتعالى على أدنى المسلمين، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. نعم. قال علي القاري رحمه الله تعالى: أحدهما عابد أي كامل في العبادة، والآخر عالم أي كامل بالعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مبين أن لا يستويان وإن كان كل منهما كاملا في مقامه، فضل العالم بالعلوم الشرعية مع القيام بفرائض العبودية على العابد أي على المتجرد للعبادة بعد تحصيل قدر الفرض من المعلوم. الصورة حتى تتضح، فهذا أخذ الفرض، العالم أخذ الفروض من العبادات، هناك نوع من العبادات لا يعذر واحد بتركه وإنما يلام، معروف هذا، لكن بعد ذلك الفضل، هذا زاد الفضل في التعبد، وهذا زاد الفضل في التعلم، وهذا زاد الفضل في التعلم، فكان هذا الفرق الشاسع بينهم. ومما ذكر العلماء في تعليل هذا، لماذا هذا الفرق كله بين العالم وبين العابد، هذا الفرق كله بين إذا تضايق، معروف هذا في كثير من المواضع، ذكر الخطيب في شرف أصحاب الحديث وغيره وغيره، إذا تضايق وتزاحم عند العبد بين أن يتفرغ للعبادة ولو في وقت قصير بالليل مثلا، أن يصلي بالليل ما يتيسر له، ولا يمكن الجمع بين هذا وبين التفرغ مثلا لكتابة الحديث مما ذكر الخطيب، أو التفرغ لطلب العلم، إن كان ولا بد فالتفرغ إنما يكون للطلب. وهذه أشياء كلها كما قلنا إنما ذكروها، ومن ضمن الأشياء التي عللوا بها هذا الفارق وهذا التفاوت وهذا التفضيل، أن أمر العبادة قاصر على نفس المتعبد، التعبد قاصر منفعته في الغالب، وهذا هو الأصل والأعم الأغلب، على المعلم أو المتعبد ذاته، بينما التعلم له أثر واسع وله أثر كبير مما يعود على ذلك المتعلم نفسه إذا علم بالأجر الوفير العظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجور شيء. والعكس بالعكس، من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء والعياذ بالله. فالأمران على طرفي نقيض. كذلك إذا علم الإنسان مثلا على سبيل المثال ولده، علمه صلاة، علمه قرأه سورة الفاتحة، ولذلك ذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي أن يتولى الإنسان تعليم ولده ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لكن على الأقل أن يعلمه الفاتحة، لأن هذه السورة تتكرر قراءتها من العبد بعد التكليف إلزاما في كل صلاة، كل صلاة صلى بها، بغض النظر عن الخلاف الحاصل في الجهر يعني إذا جهر بها الإمام وكذا. طيب لنفرض أنه لا يقرأ فيها حتى في الجهر، سيقرأ في السريتين من الرباعية وفي السرية من الثلاثية، ثم بعد ذلك ما تنفل، يعني ما يمكن أن تصح منه الصلاة إلا بالفاتحة، وهكذا. فكل ما قرأها فهي في ميزان من علمه ذلك الأمر، وكذلك كل شيء من التعليم، كل شيء من التعليم. هذه من ضمن الأوجه والتعليلات التي علل بها ذلك التفضيل. نعم. قال رحمه الله: كفضلي على أدناكم، وفيه مبالغة لا تخفى، فإنه لو قال كفضلي على أعلاكم لكفى فضلا وشرفا على أعلاكم صلى الله عليه وسلم، فيكون نظير قوله صلى الله عليه وسلم: واحشرني في زمرة المساكين، مع إفادة التواضع في الثاني. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته، نعم، أي حملة العرش، وأهل السماوات تعميم بعد تخصيص، والأرض أي أهل الأرض من الإنس والجن وجميع الحيوانات حتى النملة، بالنصب على أن حتى عاطفة، وبالجر على أن جارة إلى آخره، نعم، في جحرها بضم الجيم وسكن الحاء أي ثقبها الذي تدخل فيه. قال الطيبي: وصلاته بحصول البركة النازلة من السماء. سيأتي ما المراد بصلاة الملائكة وصلاة الحيوانات وما شكل ذلك دعاء للمرء بالخير. قال نعم. قال: وهما غايتان، قال النملة وقال الحوت، وهما غايتان مستوعبتان لدواب البر والبحر، وخصت النملة من دواب البر لأنها أكثر الحيوانات ادخارا للقوت في جحرها، فهي أحوج إلى بركتهم من غيرها، وقد تقدم وجه تخصيص الحوت من دواب البحر إلى غيره. قال: ليصلون فيه تغليب للعقلاء على غيرهم، أي يدعون بالخير على معلم الناس الخير، على معلم الناس الخير. قيل أراد بالخير هنا علم الدين، وما نجى به نجاة الرجل، وما به نجاة الرجل، ولم يطلق المعلم ليعلم أن استحقاق الدعاء لأجل تعليم علم موصل إلى الخير، موصل إلى الخير. وفيه إشارة إلى وجه الأفضلية بأن نفع العلم متعد ونفع العبادة قاصر، مع أن العلم في نفسه فرض وزيادة العبادة نافلة، والله أعلم. نعم. وورد بعض المراسيل غيرها عن الحسن وعن مكحول وما شكل ذلك. الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى يتكلم على قضية صلاة الملائكة، نعم، لما ذكر هذا الحديث الذي معنا في جامع بيان العلم وفضله، قال رحمه الله تعالى: الصلاة ها هنا الدعاء والاستغفار، وهو بمعنى قول الملائكة تضع أجنحتها، أي تدعو، والله أعلم. وهذا الذي ذكره يعني مما أراد أن يستدل به على صلاة الملائكة في هذا الحديث، ذكر الحديث الآخر: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب علم رضا بما يصنع أو رضا بما يطلب. ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة لما ورد هذا الحديث كلاما للإمام مالك رحمه الله تعالى، ذكره ابن القيم عن ابن أبي حاتم، وقد بحثت فلم أجده لعله مما فقه من التفسير أو ما شكل ذلك، أن ابن أبي حاتم روى عن ابن أبي أويس. ابن أبي أويس هو ابن أخت الإمام مالك رحمه الله، مالك رحمه الله خاله، وهو كثير الدوران في روايات البخاري، كثيرا ما يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني مالك. البخاري رحمه الله يتوصل إلى مالك بشيوخ عدة، من أكثر الدوران في الصحيح ابن أبي أويس وعبد الله بن يوسف التنيسي، من أكثرهم دوران. وابن أبي أويس فيه ضعف خارج الصحيح، ومما ذكر في ترجمة البخاري رحمه الله كما في هدى الساري، مقدمة فتح الباري وغيرها، على أن ابن أبي أويس كان يفخر بأنه أخرج للبخاري رحمه الله تعالى أحاديثه التي سمع من مالك ومن غيره ممكن، فيعلم له البخاري رحمه الله تعالى على الصحيح ويترك الضعيف أو العكس، فيفخر بذلك. فالبخاري رحمه الله تعالى هذا دليل يعني من الأدلة على انتقائية أصحاب الصحيح للحديث. وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله كما قلنا لم أجده يعني مسندا عن مالك رحمه الله تعالى، وإنما ذكره عن ابن أبي حاتم في بعض الكتب، لأن الكتب لم تصل كلها، معروف فقد بعضها، حتى كتاب الزهد وجدت قطعة منه مختصر لابن أبي حاتم وله التفسير وله الجرح والتعديل وغيرها، فالله أعلم بذلك. ومما أفاد الرافعي رحمه الله أحد أئمة فقهاء الشافعية في شرحه لمسند الإمام الشافعي رحمه الله قال وروى، بعد أن ذكر هذا الكلام قال وأيضا فإنها تضع الأجنحة بعضها بجنب بعض إضلالا له، كما رويت ظلهم بأجنحتها، يعني لأهل الذكر. قال وروى أحمد بن فارس في بعض أماليه عن مالك رحمه الله تعالى أن معناه تبسط أجنحتها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي. الأناسي لهم الأيدي تبسط بالدعاء، والملائكة بدل بسط الأيدي لها الأجنحة، فهي تبسط الأجنحة بالدعاء بدلا من الأيدي. فالأثر هذا لفظه سواء الذي ذكر ابن القيم في المفتاح أو الذي ذكر الرافعي وهو أقدم من ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. وأمالي لابن فارس مما لا يزال مفقودا من آثاره رحمه الله تعالى. وكذلك أورد الحافظ ابن عبد البر في بيان هذا قال ألا ترى في كتاب التمهيد، ألا ترى أن طلب العلم من أفضل الأعمال، وإنما صار كذلك والله أعلم لأن الملائكة تضع أجنحتها له بالدعاء والاستغفار، بالدعاء والاستغفار. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وما رواه ابن ماجه، يعني راغبا في محصول قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي، رواه الترمذي وقد سبق معنا، ثم أيضا أطمع في محصول ما رواه ابن ماجه. ولذلك قال وما رواه ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقات أن يتعلم المرء المسلم العلم ثم يعلمه أخاه المسلم. أفضل الصدقات أن يتعلم المرء المسلم العلم ثم يعلمه أخاه المسلم. كذلك وقفتان أو ثلاثة في هذا، الأول في تخريجه أخرجه الحافظ الإمام ابن ماجه في سننه والمزي في تهذيب الكمال وغيره، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب. لكن الملاحظ الأمر وهو الأمر الثاني أنه كذلك هذا الحديث فيما وقفت عليه وطالته يدي سواء من المطبوعات التي يعني شهد لها بالدقة وبالمقابلة على الأصول الخطية بلفظ الإفراد لا بلفظ الجمع، أفضل الصدقة، أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم العلم ثم يعلمه أخاه المسلم. والله أعلم، نحن نقول ما وقفنا عليه سواء في هذا اللفظ أو في لفظ الترمذي، لأن السلطان رحمه الله تعالى سبق معنا في ترجمته في الحصة الأولى أنه ورث عن جده المولى إسماعيل رحمه الله مكتبة كبيرة فيها حوالي 12,000 مجلد، وعادة الملوك والسلاطين أن يحصلوا النسخ النفيسة إما بتقصد شرائها أو البحث عنها أو بإهداء العلماء والوجهاء لها، لا سيما إن كان سوق العلم رائجا، لأنه يعني قد يكون مثلا عند فلان نسخة نفيسة من ابن ماجة من الترمذي من كذا من كذا، فيريد مكانة عند السلطان، يريد قربا عنده أو ما شكل ذلك، فيهديه تلك، يعني يرى أن السلطان مثلا ظهر له من السلطان صاحب عناية بالعلم وكذا وكذا وأحب الأشياء أو من أحب الأشياء إليه العلم، فهو يريد أن يوصل إليه بشيء هو محبب إليه فيهدي إليه كتابا مثلا، وإن كان هذا الكتاب نفيسا ثم بعد ذلك هذا يرجع نفاسته إلى هذا الذي حكم عليه بالنفاسة إن كان عالما، هذا أمر آخر أيضا، فيوصل إليه هذا. فلا يبعد أن يكون في تلك 12,000 مجلد وبعدما حصله ذلك وبحث عنه، وهو كان لا سيما قلنا لما تولى أمر المسلمين في المغرب الأقصى اتجه إلى الحديث بعدما كان متجهين إلى التاريخ والأدب في إبان خلافته لأبيه على مراكش وما شكل ذلك، انتقل إلى حب الحديث والاجتهاد في سماعه والبحث عن كتبه، بل ذكرنا أنه أدخل إلى المغرب كتبا لم تكن موجودة كمسند الإمام أحمد ومسند أبي حنيفة رحم الله الجميع. ف من ضمن الطرائق التي يتوصل فيها إلى التدقيق في مثل هذه الأحيان أن يكون مثلا صح عنده نسخة يعني برواية من المحبوبي، رواية الكروخي هي أشهر الترمذي، وكذلك رواية المحبوبي، فقد تكون رواية المحبوبي بلفظ أفضل الصدقات. هذا حتى إنسان يتأدب بأدب العلم وأن يخبر عما وصل إليه علمه وأن لا يتجاوز ذلك. ليس من أدب العلم أن يدعي الإنسان أن هذا الأمر غير موجود. ثم بعد ذلك أن فوق أدب العلم أنه في كثير من الأحيان يقولها بعض الناس أصحاب الاطلاع الواسع، ثم يشاء الله عز وجل أن يبين ضعف الإنسان وقصوره، فيأتي من هو أصغر من هو يعني متأخر عنه في الزمن فيستدرك عليه، هذا الذي نفاه فلان وجد في كذا وكذا. ناس يموال كما يقال الأيام حبالة، والمكتبات كثير من المكتبات اليوم حتى مكتبات التراث موجودة بأيدي أعدائنا في أوروبا وفي غيرها مما سرق من بلاد المسلمين في حملة نابليون بونابارت وغيره في فرنسا أو في ألمانيا، أو بل يقال إنه في بعض المكتبات إلى اليوم بعض الكتب التي لم تفهرس، بحيث أن لم تفهرس لم يعلم ما هي تلك الكتب أصلا، وغير وغير كثير. التمهيد لابن عبد البر رحمه الله تعالى كان طبعته وزارة الأوقاف عندنا وانتشر وانتفع به المسلمون وكذا، لكن يأتي واحد اليوم يقول إنه له إبرازتان، وهذه الطبعات والنشرات وأغلب النسخ اللي في العالم إنما هي من الإبرازة الأولى، بحال اللي كنقولوا إحنا اليوم الطبعة الأولى والطبعة الثانية فيها زيادة وفيها نقص فيها تعديل فيها كذا كذا. وقريب عثر في في في دار الكتب المصرية على المجلد الثالث مما يمثل الإبرازة الأخيرة للتمهيد بعد. فمن أدب العلم أن يقول إنسان هذا حسب ما وصلت إليه باطلاعي وبحثي وكذا، والله أعلم، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. نعم، فهذا الذي ذكرنا الآن حسب رأيتم في الأخرى نسخا يعني ذات أهمية كبرى فيها على معلم الناس الخير، وكذلك هنا أفضل الصدقة، أفضل الصدقة. نعم أعلان في جحرية، هذا الذي عندي اتفقت عليه النسخ كله ما كانش في جحرية. ثم بهو خطأ واضح، خطأ واضح ترون شروح العلماء وكذا حتى في الجحر كلهم يقوم في ثقبها الذي يعني تدخل فيه. فالحاصل أنا يعني قد ذكرت في الأول أن لا أنبه، قد أنبه على بعض الأشياء التي أجدها خطأ في هذه النسخة، فسيأتي معنا شيء من ذلك، لكن الأخرى اصبروا عليها وصفي. يعني أنتم إذا رأيتموني قرأت شيئا يخالف ما عندكم صحيح، ليس ما ييسر الله سبحانه وتعالى بإخراج الكتاب على ما يليق بمقامه. نعم، إذا قلنا أفضل الصدقة، والحديث بعد هذا كله أنه حديث لا يصح، لا يصح، واجتمعت فيه ثلاث علل. الأول ضعف يعقوب بن حميد بن كاسب، والثاني ضعف أبي بكر الهذلي، والثالثة ضعف يعقوب بن حميد بن كاسب، والثانية ضعف إسحاق بن إبراهيم، والثالثة الانقطاع بين الحسن وبين أبي هريرة، فإن الحسن وهو البصري رحمه الله تعالى لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، بل جمع من العلماء على أنه لم يلقه كما في المراسيل لابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. نعم، ورد كذلك ببعض الألفاظ مثل ما ورد بلفظ ما تصدق رجل بصدقة أفضل من علم ينشره، هو يشهد لهذا من حيث المعنى كما يقول. وإذا قلنا يشهد له يعني أن المعنى واحد، المعنى واحد والمعنى قريب، وهذا الفرق بين المتابع والشاهد. في علم الحديث نقول أن هذا له متابع، فإذا اتفق نفس الصحابي جاء فلان عن أبي هريرة وفلان عن عمر أو غير ذلك من الصحابة رضي الله عنهم، فهذا في الأصل يقال أنه هذا متابع. وإن اتفقت معاني، ولكن اختلف الصحابة كان يكون هذا من حديث ابن عباس وهذا من حديث أبي هريرة، عفوا الأول من صحابي واحد ويختلف الطرق عنه، أو يكون نفس اللفظ ويأتي من صحابة متعددين، لكن الآخر أن يأتي المعنى نفسه تكون هناك الشواهد لهذا، يعني أن هذه الأحاديث اتفقت في المعنى. كذلك يعني ليس اللفظ نفسه كما ترون، لكن يشهد له ما تصدق رجل بصدقة أفضل من علم نشره، يوافق معنى أفضل الصدقات أن يتعلم المرء المسلم العلم ثم يعلم أخاه المسلم، لكن هذا كله لا يصح. فهذا الذي فيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف جدا كما في الكامل لابن عدي رحمه الله تعالى وغيره. ومن أراد الزيادة في تضعيف الحديث الثاني فضعيفة برقم 4435. ثم قال رحمه الله تعالى: وسميته إذ ذاك، يعني ألفت لهذه الأسباب السابقة وراغبا في محصول هذه الأحاديث، والأول منها كما قلنا صحيح، والثاني فيه ضعف، ولكن يغني عنه كثير من العمومات التي جاءت في الشرع من فضل تعليم الخير ومن فضل الدعوة إليه. وسبق معنا في حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأعظم العلم يتعلم هو الكتاب والسنة، وهكذا. فهو يدخل في ذلك العموم، ونحن في غنى عن هذا الحديث الضعيف. وقد قال ابن المبارك رحمه الله تعالى قديما وفي الصحيح: غنية عن الضعيف. قال: وسميته إذ ذاك مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان، ومن الله سبحانه أسأل التوفيق وأن يفتح لي إلى معالم السعادة الطريق، كما أرجو من عنايته وتأييده الإخلاص والقبول، وأستعينه وأستغفره، وبحوله وقوته أقول. سمى كتابه هذا مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان. مواهب المنان أي عطايا والمنح التي امتن الله سبحانه وتعالى وهو المنان بها على السلطان رحمه الله تعالى. وأين تتجلى هذه المواهب؟ يعني ببيان ما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان، أن هذا مما وهبه الله عز وجل للسلطان وفتح به عليه أن يبين الأمور التي يتأكد على المعلمين ويجب عليهم أن يعلموها صبيان المسلمين. وهذا ليس ببدع، هذا المسلك، مسلك السجع، ليس ببدع في تسمية العلماء كتبهم، فذلك كثير جدا جدا لا يعني لا يحصى، لا سيما المتأخرين منهم: فتح الباري، شرح صحيح البخاري، إرشاد القاري، شرح صحيح البخاري، المنهاج، شرح صحيح مسلم الحجاج، توشيح الديباج، شرح صحيح مسلم الحجاج، وهكذا كثير جدا في كتب الفقه. كذلك تجد مواهب المنان، تجد طبق الأرطب من كتب السلطان نفسه، منحة الباري، وهكذا. ويعني لا سيما كما قلنا المتأخرين منهم يسعون إلى هذا: فتح المغيث، شرح ألفية الحديث، فتح الباقي، شرح ألفية العراقي، ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، وهكذا نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، وهذا كثير جدا. ثم قال: ومن الله سبحانه أسأل التوفيق. نعم، ولا واهب له إلا هو سبحانه وتعالى. والتوفيق معناها التسديد، التسديد، وفق الله عز وجل عبده، سدده، جعل فعله وقوله وعمله مسددا على السداد والصواب والاستقامة. وأن يفتح لي إلى معالم السعادة الطريق، كذلك دعا الله سبحانه وتعالى أن يفتح له إلى معالم السعادة طريقها، أن يوصله إلى السعادة. ولا شك أنه رحمه الله تعالى سلك سبيلها، وقد ذكرنا أن سبيلها هو الإيمان والعمل الصالح، هو الإيمان والعمل الصالح. ولا أصلح من تعليم أو تعلم الشريعة ثم تعليمها. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. قيل: كيف ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الناس، وهذا معروف وهو كثير، ليس هذا موضع بسطه، واعتنت به الكتب التي ألفت في فضل العلم كجامع بيان علم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله الذي سبقت الإشارة إليه، ابن عبد البر القرطبي المالكي النمري رحمه الله، وكذلك كتب الخطيب الجامع في أخلاق الراوي وأدب السامع وغيرها كثير، وأدب الإملاء والاستملاء للحافظ الخطيب للحافظ أبي سعد السمعاني، وتذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم قدم لها بشيء من ذلك، والأمر في ذلك واسع جدا. نعم. قال: وأن يفتح لي إلى معالم السعادة الطريقة كما أرجو من عنايته وتأييده الإخلاص والقبول. كما أرجو من عنايته، الذي ظهر لي في تفسير لفظه هذا والله أعلم كأنه يقول الذي أرجوه من العناية والتأييد. الله عز وجل له عناية وتأييد لعبده فروعها كثيرة، فتوفيقه لعبده سبحانه وتعالى هو من عنايته به وتأييده له، ورحمته بعبده من تأييده وعنايته به، وتوفيقه أن يطلب العلم وأن يعمل به وأن يستقيم على الإسلام والسنة، كل ذلك من، وأن يهبه الله عز وجل الإخلاص، هذا من أعظم ما يكون من العناية والتوفيق، وأن يرزقه القبول في الناس، هذا علامة حبه، فهذا من أعظم ما يستمد ويسأل الله سبحانه وتعالى إياه مما هو مضمن ضمن التأييد والعناية. التأييد والعناية، نعم، لا سيما والإخلاص شيء عزيز وفرض، ولا يقبل الله عز وجل عملا بدونه، كالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن الإخلاص من أعز ما يكون. وذكر يوسف بن الحسين الرازي رحمه الله تعالى كما ذكر ابن القيم في المدارج وابن رجب في جامع بيان العلم وفضله في جامع العلوم والحكم عن يوسف هذا رحمه الله تعالى قال: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر، فكأنه ينبت على لون آخر. وقيل لسهل بن عبد الله وهو التستري رحمه الله تعالى مشهور الزاهد المعروف: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب، لأنه ليس لها فيه نصيب، الإخلاص وهو شيء مستتر. وكم يحرص الشيطان على أن يخرج أعمالك أيها العبد من ديوان السر إلى ديوان العلانية لتتطرق إليها الآفات. ذكر بعض السلف أن العبد إذا عمل العمل في السر ثم تحدث به، العمل الصالح طبعا، والإنسان يتحدث ويوحي إليه الشيطان يتحدث بالصالح فقط، ولو ألزم نفسه أن يتحدث بالصالح والطالح وهذا ليس مطلوب منه شرعا ويجب أن يستر نفسه لما استطع. ولذا قال بعض السلف: ينبغي أن يكون العبد حريصا على ستر حسناته كما هو حريص بالطبع على ستر سيئاته، إذن فقال بعض السلف: إذا عمل العبد العمل في السر اجتهد الشيطان عليه حتى ينقله من ديوان السر إلى ديوان العلانية، فإذا انتقل إلى ديوان العلانية صار أمر الرياء فيه سهلا، صارت المجاهدة من ذلك العبد أكثر وأكثر، وقد يفلح في درء الرياء عن نفسه وقد لا يفلح، لذلك كتمان. لذلك تجد في السلف من يوصي بعدما تحقق من ذلك بأن تكون العبد خبيئة من العمل الصالح بينه وبين الله سبحانه وتعالى، خبيئة. وتذكرون أصحاب الغار الذين سدت عليهم الصخرة سدت عليهم الصخرة الغار وأنهم توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى ب يعني مما يعتقدون أنه من أعظم أعمالهم الصالح. وكثير منه سر، كثير منه وصعب، فهذا قد ينفعك في وقت الأزمات كما يقال. ومن تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشدة. نعم. إذن هذا رحمه الله تعالى منه والله أعلم لتفخيم أمر الإخلاص والقبول، فلذلك ركز عليه وقدمه في السؤال على طريقة الحصر، كما أرجو من عنايته وتأييده الإخلاص والقبول وأستعينه وأستغفره. الألف والسين والتاء للطلب، أستعينه أطلب منه سبحانه وتعالى العون والإعانة، وأستغفره أطلب منه المغفرة، والمغفرة تشمل ستر الذنب وتكفيره، لأن أصلا الغفر والغفر في الأصل في اللغة هو الستر، ومنه سمي المغفر. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، في فتح مكة وعلى رأسه المغفر، مغفر هو مثل خوذة توضع على رأس من حديد ليتقي بها المقاتل ضربات عدوه. نعم. قال وبحوله وقوته أقول، بحول الله وقوة الله سبحانه وتعالى أقول. وكذلك هذا إمعان وتأكيد في أنه يبرأ من الحول والقوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن بطال المالكي رحمه الله في شرح البخاري يتكلم عن الحول والقوة ويفسر لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وذلك أن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول للعبد ولا قوة له إلا بالله، أي بخلق الله له القدرة القوة التي هي القدرة على فعله للطاعة والمعصية، على فعله للطاعة والمعصية. وفسر بعض السلف لا حول ولا قوة إلا بالله، قال لا تحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك التحول إلا بالله، أي إلا بإعانة الله وتوفيقه وتسديده. وذكر ابن بطال في موضع آخر يعني زيادة تفسير حول هذه الكلمة العظيمة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة، حديث أبي موسى رضي الله عنه معروف. قال ابن بطال قال وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم، أسلم عبدي واستسلم. قال الحافظ معلقا قلت أخرجه الحاكم يعني في المستدرك بإسناد قوي. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وبحول الله عز وجل وقوته أقول مقدمة فيما يتعين على المعلمين الأخذ به في تعليم الصبيان وما يتأكد عليهم من ذلك، وما يتأكد عليهم من ذلك، هي مقدمة في خضم مقدمة أخرى، في خضم مقدمة أخرى. وذكر رحمه الله تعالى أن هذه المقدمة سيظهر فيها ما يتأكد، ثم هو سيورد ذلك مجملا ثم بعد ذلك يفصله، ثم بعد ذلك يفصله لفا ونشرا كما يعبر البيانيون. نعم. فيما يتعين، ثم قال كذلك وما يتأكد. ولما شرع في الكلام قال أعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على معلم صبيان المسلمين أن ينصحهم ويبذل المجهود في ذلك لأنه خليفة آبائهم إلى آخره. وهذه التأكيدات كلها لأن هؤلاء الصبية المتعلمين أمانة عند هذا المعلم ورعية عنده. وقد سبق معنا قوله صلى الله عليه وسلم ما من راع استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصح إلا لم يرح رائحة الجنة، كيفما كانت هذه الرعية. وقد ذكر فيما مضى أن بعض الناس قد يسمع مثل هذه الكلمات فمباشرة يرفع رأسه الحكام، قد تكون أنت داخلا دخولا أوليا في هذا، تكون داخلا دخولا أوليا في هذا. ما من راعي، من صيغ العموم، استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصح إلا لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله. وهذا كما لا يخفاكم وعيد شديد، وعيد شديد. والحديث المشهور كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فما داموا عندك في التعليم فأنت راع لهم بلا شك. ثم أعذركم أيضا من مما يدخل في مسمى الأمانة، والأمانة قد دل الشرع الشريف على وجوب رعايتها وحفظها ورهب من ضد ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال بين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كان ظلوما جهولا، هكذا خلقه رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن قد أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب ليزيل هاتين الصفتين القبيحتين. ولذلك كانت شرائع الأنبياء مرتكزة على العلم وعلى التزكية للنفوس، فالأول يزيل به خلق الجهل، والثاني يزيل به خلق الظلم. العلم ضد الجهل، وهو الذي يبيد الجهل، والتزكية للنفوس تزيل الظلم وسائر الأخلاق القبيحة والطبائع الردية. ولذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل لفي ضلال مبين، وغيرها من الآيات مما ذكر ربنا سبحانه وتعالى فيه هذا. وكذلك رهب الشرع الشريف من ضد هذه الرعاية ومن خيانة الأمانة، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في صحيح الجامع: اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، بئسة البطانة. وفي الحديث المشهور المعروف الذي وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفعال المنافقين وصفاتهم، قال عليه الصلاة والسلام: والمقصود من ذلك أن يستمر العبد على هذا الفعل أو يكون صفة قائمة بنفسه والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، وفي رواية أربعة، ومن ضمنها: وإذا أتمن خان، وإذا أتمن خان. فنعوذ بالله من خلال السوء جميعها، إنه ولي ذلك القدر عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على معلم صبيان المسلمين. الصبي هو الصغير، وهو نوعان: إما أن يكون مميزا، وإما أن يكون غير مميز. فالمميز الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب، هذا كأصل عام ذكره العلماء. ثم اختلفوا هل هناك سن معين ينضبط به هذا أم ليس هناك سن معين. ليس هناك سن معين على الصحيح، وهو الذي رجحه جمهور العلماء، وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى لما عقد في صحيحه في كتاب العلم متى يصح سماع الصغير، ذكر حديث محمود بن ربيع رضي الله عنه أنه قال: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو كان في دارنا، أو كما قال: وأنا ابن خمس سنين، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فالتمييز هو الضابط في ذلك، لا يعني يتعلق الأمر بسن معين، وهو الذي عليه الأحناف والمالكية وبعض الشافعية. ومن دونه، من دون هذا المقدار، ليس بمميز، ليس بمميز. وهذا أصله في كتاب الله عز وجل، فإنه لما ذكر عورات النساء ذكر الطفل الذي لا يدخل على النساء، قال: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. مفهومه، يعني مفهوم المخالفة، أن الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء يجوز له الدخول ولو كان كبيرا، شرط البلوغ، فيه الاتفاق، لكن إذا ظهر على عورات النساء لا يجوز له الدخول. وإذا لم يظهر لا يفهم أشياء، يرد البال كما يقال، يرد البال أشياء تتعلق بالنساء وما شكل ذلك. هذا الواجب أن يعني تتحجب منه المرأة، وهذا يغفل عنه كثير من أهل الاستقامة فضلا عن غيره، وأن يكون ذلك بلطف بتبليغه ورفق يحصل لذلك، والله أعلم. نعم، على معلمي الصبيان المسلمين أن ينصحه، أن ينصحه، فهم داخلون في النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويبذل المجهود في ذلك. نعم، رعية وأمانة أنيطت به وعلقت في عنقه، لأنه خليفة آبائهم، خليفة آبائهم، بل هو أب، كما في سنن أبي داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الألباني رحمهم الله جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم كالوالد أعلمكم، أو بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليذهب معه بثلاثة حجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجعل المعلم عليه الصلاة والسلام والدا. والعلماء يقولون أبو الولادة وأبو الإفادة، أبو الإفادة هو العالم والمعلم، وأبو الولادة هو الأب الأصلي، هو الأب الأصلي، فهذا والد لك، معلمك الخير بمثابة الوالد، بمثابة الوالد، لأنه خليفة آبائهم بأن يعلم من أتاه منهم أولا الفاتحة وحزب سبح. الفاتحة معروفة، أم القرآن، سميت الفاتحة لأن كتاب الله تعالى افتتح بها، وسميت أم القرآن لأنها تجمع أصل ما في القرآن ولو بالمعاني الدقيقة. ولذلك يقال لكل شيء أم، لكل شيء جامع أم، قيل أم رأسه، أم رأس الإنسان، فيه الدماغ ومشي جامع، كأنه جمع أصل ما عند الإنسان وما يعني شكل ذلك من أسباب حركته، فيه دماغه، فيه كذا، فيه كذا، يقال أم رأسه. ويقال الأم لأنها تضم أولادها وما شكل ذلك. والفاتحة قلنا لأنه افتتح بها، والسبع المثاني لأن سبع آيات، والقرآن العظيم الذي أوتيته، كل هذا، هذه السبع المثاني والقرآن العظيم في أواخر الحجر ذكر الله عز وجل وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي الفاتحة، في حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمنك قبل أن أخرج من هذا المسجد أعظم سورة في القرآن. فلما جاء ليخرج رضي الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه: يا رسول الله، يعني الوعد الذي وعدته، قال: بسم الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن الذي العظيم الذي أوتيته، والقرآن العظيم الذي أوتيته. وكذلك سميت رقية في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، إنه لما رق بها قال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم، وغير ذلك من فضائلها، من فضائلها الكثيرة، فهي أفضل سورة في القرآن، أفضل سورة وأعظم سورة وأعظم آية، آية الكرسي، كما في حديث أبي رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي آية في صدرك أعظم، يعني في القرآن الذي تجمعه في صدرك وتحفظه، قال: الله لا إله إلا هو. فضرب على صدره صلى الله عليه وسلم، ضرب على صدر أبي رضي الله عنه، وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. نعم. وكذلك قال حزب سبح، وحزب سبح هو تكلم الآن ب يعني باصطلاح المغاربة، في الغالب المشارقة يقولوا الأجزاء، والأجزاء يقصدون بها حزبان، النصف الجزء هو الحزب عندنا، فهو يتكلم بلغتنا، وسيأتي أنه يتكلم بلغتنا في أكثر من هذا وأوضح. فهو الذي يبتدئ في تقسيم المصاحف المغاربة من سورة الأعلى إلى الناس إلى آخر المصحف الشريف. قال: فإن صعب عليه فليقرئه ربعه الآخر، ربعه الآخر نصفه من أين يبدأ؟ ألم نشرح. وربعه من العاديات. وبالضبط أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. ولذلك قال رحمه الله هنا فليقرئه ربعه الآخرة من والعاديات، يعني ابتداء من والعاديات ضبحا إلى آخر المصحف الشريف. نعم. قال فإذا حفظ ذلك فليعلمه عقيدة الشيخ بن أبي زيد حتى يحفظها وترسخ في ذهنه، فهي الأصل الأصيل. ثم بعد ذلك يبين له أن الماء على ثلاثة أقسام، وهو كما سبق وبينا في الحصة التي خصصناها لترجمة أو لشيء من ترجمة رحمه الله، أنه شديد الولوع والاحتفاء والتقدير والتعظيم للعقيدة السلفية الناصعة السهلة التي توافق الفطرة، مما دونه العلامة الملقب ببارك الصغير وهو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله تعالى عليه. قال حتى يحفظها وترسخ في ذهنه، وهذا رحمه الله تعالى من شدة حرصه على الإصلاح وعلى تنعقية الاعتقاد مما شابه من فلسفة اليونان، لأن علم الكلام من فلسفة اليونان، والعقائد المخالفة لاعتقاد السلفي الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستمر عليه أهل الحديث في كل عصر ومصر، ما خالفه هو من ترهات الكلام وفلسفات اليونان التي نحن في غنى عنها كما سبق بيانه. وهو رحمه الله تعالى شوف هنا كيف ينصح المعلم بأن يعلمها، وفي كتابه هذا أدرجها، وفي طبق الأرطاب أدرجها، وفي فتوحات الخيرية فتوحات الإلهية أدرجها، وغير ذلك لا يكاد يمر له كتاب ولو جزء صغير. هذا الكتاب يعد له كتاب صغير، لا يمل ولا يكل، رحمه الله تعالى ورضي عنه وجزاه أحسن الجزاء من إدخال هذا الخير وإقحامه ليحل محل ما غيرت به الفطرة في جانب الاعتقاد. وسيكون لنا معها وقوف إن شاء الله تعالى، لأنه سيريدها، وفي حينه بإذن الله سبحانه وتعالى رحمه الله نترجم لمؤلفها الذي افتتح بها رسالته أيضا. ابن أبي زيد رحمه الله تعالى لم يؤلفها استقلالا، وإنما جعلها مقدمة لرسالته، رسالته في الفقه المالكي، وهي أشهر من نار على علم كما يقال. رسالته من أعظم المقررات في فقه مالك رحمه الله تعالى، ومن أعظم ما أؤلف على، وذكر في مقدمة شيئا عظيم سيأتي إن شاء الله الوقوف معه، يعني السلطة رحمه الله اقتصر على العقيدة فقط، وقدم للرسالة ثم ذكر العقيدة ثم ذكر الفقه ثم ذكر شيئا من الجامع والسلوك والآداب وما شكل ذلك. قال على عقيدة مالك رحمه الله تعالى وطريقته، على مذهب مالك رحمه الله تعالى وطريقته، فلا داعي لتلك الانتقائية التي أشرنا إلى أنها في الحقيقة خطأ محض وغير صواب أن ينتقى من الأئمة الفقه دون غيره، وهذا قد يوهم ويغير صدور المسلمين عليهم، أن يظن بهم أن عقائدهم لم تكن على صواب أو أن سلوكهم لم يكن على سداد، فهذا من مفاسد تلك الانتقائية التي صنعها ابن عاشر عفى الله عنه وغيره، فقد قال غفر الله له في عقد الأشعري وفي خمالكي وفي طريقة الجنيد السالكي. فلا شك أن الأولى، وقد وقف العلامة النتيفي رحمه الله تعالى كما ذكرنا مع هذه الانتقائية وردها في كتابه، قد حقق هذا الكتاب في بعض الجامعات نسأل الله أن يعجل بطبعه، ووقف مع شراح ابن عاشر رحمه الله تعالى وناقشهم هذا النقاش وهذا هذه المحاججة. هذه الانتقائية ليست نافعة، بل هي قد تسيء إلى سمعة أئمتنا، ونحن لا بد أن نكون شديدي التقدير والاحترام والإجلال لكبرائنا وعلمائنا رحمهم الله تعالى، لا سيما وبلادنا تفتخر بأنها على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد كان المالكية قبل ذلك كما أشرنا في كلام الذهبي وغيره من العلماء على اعتقاد مالك وفقه مالك وسلوك مالك رحمه الله تعالى، ولم يكونوا يعلمون الكلام ولا يدخلون فيه، ولعل لذلك موضعا آخر نزيد فيه البسطة ونقرر فيه الدلائل والبراهين على هذا أكثر وأكثر. نعم، نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة للحصة المقبلة إن شاء الله تعالى، أنتم تعرفون أنه يعني قد زيد في التوقيت ساعة، فالدرس سيبقى إن شاء الله تعالى بعد العشاء، ونحاول أن نقلل من مدته، لأنه تعرفون إذا زيدت الساعة وتأخرنا عليكم هذا التأخر كله يعني يصبح شيء من الحرج. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ميسرين لا معسرين، بالحق وبالحق.